إن العبادة غاية الإنسان وسبيله للفوز بالرضوان. يا رب دمعت تائب مستغفر، يا رب دمعت تائب مستغفر سالت بطيب العفو والغفران. رب كريم، رب كريم، قد نزلت ببابه فهمت عليك سحائب الإحسان. كم من جحود منكر أفضى له، ما زال يمهل من عظيم الشان. يدعوه بالآيات والعبر التي أردت أمامه أشجع الشجعان. وإذا أصر على الصدود فويله من غضبة الجبار ذي السلطان. فلسوف يأخذ بسوء فعاله أخذ العزيز القادر المنان. يا خيبة المرء المعل لنفسه، بت هو الخسران. أنا الرحيل، أنا الرحيل، فلم يجد منها سوى وهم تلاشاك السراب الفاني. يا بؤس من أفنى الحياة وعاشها، متعلقاً بحبائل الشيطان. أنسيت يا إنسان أنك ذرة مرمية بمجاهل النسيان؟